المزمور الثاني. لماذا ارتجت الامم وتفكر الشعوب في الباطل؟ قام ملوك الارض وتآمر الرؤساء معا على الرب وعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهما ولنطرح عنا ربطهما. الساكن في السماوات يضحك، الرب يستهزئ بهم، حينئذ يتكلم عليهم بغضبه ويرجفهم بغيظه. اما انا فقد مسحت ملكي على صهيون جبل قدسي، اني اخبر من جهتي قضاء الرب. قال لي: انت ابني، انا اليوم ولدتك، اسألني فاعطيك الامم ميراثا لك واقاصي الارض ملكا لك. تحطمهم بقضيب من حديد، مثل اناء خزاف تكسرهم. فالان يا ايها الملوك تعقلوا، تأدبوا يا قضاة الارض، اعبدوا الرب بخوف واهتفوا برعدة، قبلوا الابن لئلا يغضب فتميدوا من الطريق، لانه عن قليل يفتقد غضبه. طوبى لجميع المتكلين عليه.